بعدها ذكر الله جل وعلا قصة لوط عليه السلام، وفيها الافتتان بالشهوة، الافتتان بشهوة الرجال التي هي مناقضة للفطرة والفتنة، وأيضا شهوة بأنواعها والإعلان بها وأنه لا ضرر منها، ومن نهى عنها إنما هو الذي يهجن وهو الذي يرد عليه. نهاهم وتأتون في ناديكم المنكر، ولكن قالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فتنة بأن زوجة لوط التي هي في بيته كانت ممن وقعوا في شراك أولئك، فيتدل الرجال على الرجال الذين يأتون لوطا أو نحو ذلك، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ذا نوع من الفتنة بالشهوة. الشهوة ما المخرج منها؟ المخرج منها بأن يعلم الإنسان أنها فتنة. الشهوة اللي في جسم الإنسان أرادها الله جل وعلا لبقاء النسل ولأن يصبر العبد، هل يصبر أم لا يصبر، هل يتحمل ويسير على ما أراد الله جل وعلا أم يتبع نفسه هواها ويطلق الحبل على ما يريد. فصارت الفتنة، فأوقع الله جل وعلا العقوبة بمن لم ينتهوا عن نهيه جل جلاله.